السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله، سواء تلاه على سبيل القراءة والتعبد أو تلاه مجتهدا في استذكاره وحفظه، يقولون إن حفظ القرآن أو استذكاره مشروع لا يعرف الفشل أبدا. لو مكثت بضع سنين تحفظ تحاول في الحفظ ولا تستطيع وعجزت، فأنت لم تفشل. لك أن تتخيل فقط أجر التلاوة. اقرأوا هذا القرآن فإن الله يثيبكم عليه بكل حرف 10 حسنات. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن فاتك أن تستوعب القرآن عن ظهر قلب فأرجو إن شاء الله ألا يفوتك أجر التلاوة. اجتهدت وتلوت وكررت حفظت، وفي النهاية أنت: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لقد قيل للحسن البصري إن فلانا يحفظ القرآن، فقال: بل القرآن يحفظه، بل القرآن يحفظه. فمن أراد بركة في وقته وفي عمله فليجعل لنفسه من بين زحام مواعيدها موعدا مع كتاب الله عز وجل. إن قارئ القرآن لا يشكو هما ولا غما ولا ضيقا ولا ضجرا. كان أحد السلف يقول: لم أرى خليلا يرفع قدر خليله كالقرآن. لم أرى خليلا يرفع قدر خليله كالقرآن. في كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميلة في كتاب قضاء الصراط المستقيم، يقول فيها: العبد قد تنزل به النازلة، الأمر المؤلم الشاق الشديد، فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع. الحاجة تحشده في ساحة العبودية لله عز وجل، وتجعله يمد يديه إلى ربه قائما وقاعدا آناء الليل وأطراف النهار. وهذا السؤال، يعني ذلك الإلحاح في الضراعة، وإن كان من العبادة والطاعة، ثم يكون في أول الأمر مقصوده حصول المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته وهذا من رحمة الله بعباده، يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. لقد طرق باب ربه يقصد قضاء حاجة دنيوية وألحف في طلبها، وأكثر من الضراعة والانكسار بين يدي ربه عز وجل. فإذ بهذا الإلحاح وبتلك الضراعة تفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يجده أحب إلى قلبه وأعظم قدرا في نفسه من تلك الحاجة التي أهمته. ثم يقول رحمه الله: هذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. وسبحان من له الحكمة البالغة ومن يربي عباده وأولياءه على عينيه جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. من جميل ما كتبه الشيخ الطنطاوي رحمه علي الطنطاوي رحمه الله، كان يقول: قاعدة في التربية لا أستخدم صوتي بالسين الكرباج، لا أستخدم صوتي ما دام يجدي صوتي، ما دامت الكلمة تؤدي عمل اليد التي تضرب فلا أستخدم الضربة إذا كانت الكلمة يمكن أن تؤدي المقصود والهدف المنشود، لا أستخدم صوتي ما دام يجدي صوتي، ولا أستخدم صوتي ما دام يجدي صمتي. أحيانا تصمت وتنظر إلى الولد نظرة كذا، فالولد يتألم بها ويتأثر، يتألم منها ويتأثر بها، وربما تغني عن كثرة تكرار النصائح عليه والصياح والصراخ ونحوه. لا أستخدم صوتي ما دام يجدي صوتي، ولا أستخدم صوتي ما دام يجدي صمتي. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا وإياكم في أحمل الأمور عنده وأجملها. عاقبة نختم بهذه الكلمة اللطيفة: يقولون إن بعض الأشخاص مثل كتاب رائع ثمين لكن غلافه غلاف عادي وغير جذاب، المضمون ممتاز جدا جدا لكن الغلاف الخارجي للكتاب مش مجلد جلدة فاخرة، لكن المضمون من الداخل ممتاز. بعض الأشخاص مثل كتاب رائع ثمين لكن غلافه غلاف عادي غير جذاب. وعلى النقيض من هذا تجد أن بعض الأشخاص غلاف رائع جذاب ومحتوى فارغ، فلا تجعل الغلاف يخدعك عن حقيقة المحتوى، لا تجعل المظهر يخدعك عن المخبر. ولهذا في تعبير لشيخ الإسلام رحمه الله عن بعض مقالات المتكلمين وكيف ينصرون بها باطلا والفلاسفة ونحن، فقال: إن مثلا كمثل لحم الخنزير عندما يقدم على طبق من ذهب، لحم الخنزير عندما يقدم على طبق من ذهب، الطبق جميل شكل براق وجذاب، خليه من قضية الحل والحمى في استخدام أطباق الذهب، طبعا لا تأكله في صحاف الذهب والفضة ولا تشربه في آنيتها، من يفعل هذا يجرجر في بطنه نار جهنم، لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فالمهم لا يستخدم لا ملاعق الذهب ولا أطباق الذهب ولا صحون الذهب ولا الفضة، لكن فقط تمثيل يبين لك كيف يكون المظهر الخارجي جذابا والمضمون خبيثا، فقال لك لحم الخنزير عندما يقدم على طبق من ذهب، فلا تغرنك المظاهر عن الحقيقة والمحتوى والمضمون، لا يخدعك المظهر عن المخبر. أسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.